وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، ونحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث مرسولا لنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه السميع المجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء تقينا فيه كنا قد وقفنا مع قول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. تحدثت مع حضراتكم في المحاضرة السابقة عن علاقة هذه الآية الكريمة بالآيات السابقة، وقفنا عند من المعني بقول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. من هو المعني بهذه الآية القرآنية الكريمة؟ قلت لكم قد وقع خلاف بين أهل العلم في رجلين، أحدهما هو أمية ابن الصلت. أمية ابن الصلت هذا الرجل كان على علم بالكتب السابقة، وكان من الذين يقرؤون كثيرا، فأدرك وأيقن مما قرأ ومما علم أن الله سبحانه وتعالى سيبعث نبيا، وأن هذا الزمان هو زمانه، فكان يتمنى أن يكون ذلك النبي. هو يتمنى أن هو يطلع النبي ده، خلاص يتمنى أن يكون هو ذلك النبي. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق عليه، لأنه يعلم أن فيه نبي ده، ها زمان يعلم هذا تماما. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق عليه وكفر به. وهذا هو المعنى، انه قد جاءته الايات من الله التي تشير الى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم والى صدقه، ومع هذا انسلخ منها وكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول. القول الثاني وهو ثابت في رواية صحيحة أخرجها الطبراني في الكبير يحدث بها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، يقول في قول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، يقول رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين: هو بالعام ابن باعرة ويقال ابن آبر. سواء كان هذا او ذاك فالاختلاف في اسم ابيه، اما اسمه هو فلا اختلاف فيه. هو بالعام. من بالعام هذا؟ بالعام هذا كان من خيرة قوم موسى، بل كما جاء في بعض الروايات انه كان مجاب الدعوة، وانه كان يعلم اسم الله الاعظم فيدعو الله سبحانه وتعالى به، فلا يرد الله سبحانه وتعالى دعوته. اذا كان من اهل العلم، وكان من المقربين الى نبي الله موسى، وكان مجاب الدعوة. ولكن الاسلام قد علمنا ان المرأة دائما بالخواتيم. فالانسان قد يعمل بعمل اهل الجنة ثم يختم له بعمل اهل النار، والعكس والعكس. ولذلك دائما تسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، دائما تسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة: والله أسأل لي ولكن حسن الخاتمة. بالعام ابن بعراء هذا وجهه نبي الله موسى ليدعو ملك مدين. ملك مدين، وأنتم تعلمون أن نبي الله موسى قد أقام بمدين 10 سنين وتزوج من مدين، فحرص على ان يدعو ملكها. ولما ذهب إليه بالعام هذا واختاره موسى لأنه كان على علم وكان من أتقى الناس، فلما ذهب إلى ملك مدين قربه إليه وأقطعه، ومعنى أقطعه أي أجزل له العطاء، أعطاه عطاء كثيرا، فكفر بموسى وبدعوة موسى ودان بدين الملك. فيشوف ربنا يقول ده أو آتيناه إيه آياتنا اللي حصل، فانسلخ إيه فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولذلك جاء في رواية يحدث بها إكرمة عن ابن عباس وأخرجها ابن أبي حاتم أنه كان من بدايات بقى المبشرات بأنه يعني هيضيع هيضيع وسيضل سيضل، أنه ربنا سبحانه وتعالى ملح كما يقول ابن عباس ثلاث دعوات يعني يجيبها الله له بقى تخصيه كده ثلاث دعوات لا ترد لا ترد. فيقال انه كان متزوج كما تقول هذه الرواية، كان متزوجا بامرأة ليست بجميلة، فلما علمت منه ان له ثلاث دعوات يجيبها الله سبحانه وتعالى طلبت منه ان يتصف بدعوة، فقال ماذا تريدين؟ فقالت ادع الله لي ان يجعلني اجمل النساء. فدعا الله لها ان تكون اجمل النساء فاصبحت. فلما رأت تغير حالها رغبت عنه، خلاص ما بقتش ابلها شيئا جميلة وهو يعني خلاص بقى انت عارف كل امرأة جميلة بتتعالى بلغة العصر بتتبغضب بتتجمل، ففعلت هذا. فلما فعلت هذا غضب عليها فدعا عليها ان ينسخها الله كلبه فنسخ. ده دعاء رقم كام؟ اثنين. فجاء اليه بنوه وقالوا يا ابت ان الناس يعيروننا، الناس عماله تعيرنا، امنا بقت كلبه يقول لي اولاد الكلبه فاضحك مش ده حق. ان الناس يعيروننا فان امنا قد اصبحت كلبه كلبه فلا نطيق هذا، فإما أن تدعو لها إما أن نفارق، يعني أن سيب لك الدنيا والبيت والمكان ونفسك. طبعا أولاده فدعا الله أن يرضها كما كانت زي ما كانت في الأول خالص، فعادت كما كانت، راحت في الثلاث دعوات ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة، إلا أن هذه الرواية يضعفها علماء الحديث. ولكن الحق الثابت في هذا الرجل انه كان من اطاغر قوم موسى، وانه فعلا انسلخ من الايات وضل وركن الى الحياه الدنيا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يصفه واتل عليه نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منه. شوف كلمه انسلخ به، شوف كلمه انسلخ به، حينما تقول سلخت الشاه يبقى فصلت اللحم عن الجلد تماما، اخرجت اللحم من الجلد تماما. فلما يقول الله سبحانه وتعالى فانسلخ منها يعني لم يعمل ولم يدين ولو بآية واحدة، خرج من كل آيات الله وتمثل منها وتمثل منها فانسلخ منها. شوف ربنا بيقول ايه؟ فأتبعه الشيطان، أي سار الشيطان أينما وجد يكونه تابعا له، يأمره فيأتمر وينهاه فينتهي، وهذا هو الذي صار عبدا للشيطان. الشيطان وراء كل مكان أتباعه ينزله تابع له، يأمره فيأتمر ينهاه فينتهي. ولذلك حكم الله سبحانه وتعالى فأصبح من الغاوين الشيطان قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين. فبعد أن كان مهتديا يعرف آيات الله ويلتزم بها وعلى بينة من ربه أصبح غاويا من أتباع الشيطان، غواه الشيطان أيضا الله وأهلك. إن كل ضال هالك، هذه قاعدة ينبغي أن تعرفها، كل ضال هالك هالك. هذا قال أهل العلم فيه، وهذا شيء يحدث في كل زمان وفي كل مكان. لا تجد زمانا من الأزمنة إلا ويحدث فيه هذا. هذا رجل كن على علم وعلى دراية وعلى فقه، وبعد ما كان يقول حقا في لحظة في لحظة يركن إلى الدنيا وينقلب الحق عنده إلى باطل ويبيع دينه لأجل حياة الدنيا. فده يحدث في كل زمان في كل مكان. لو تقرأوا تاريخ ابن جرير الطبري هتجد أورد في هذا التاريخ ترجمة ترجمة، وهو يتحدث عن سليم الكذاب أورد ترجمة لرجل يسمى نهار، وهذا ليس بمألوف على مسامع الناس. نهار هذا كان صحابيا وكان من أفقه وأعلم صحابة رسول الله. شوف، من أفقه وأعلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ادعى مسلم الكذاب أنه شريك للنبي في النبوة، مسلم الكذاب ما كان بينكر نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان بيعاقب أحد يقول إن محمد صلى الله عليه وسلم نبي، ما كان يعاقبه، ولكن هو كان يدعي الشراكة في النبوة، أن النبوة أصبحت مواصاة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقر بأن النبي نبي، ولكن أنا شريك، أنا شريك في النبوة. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحجة وأن يقطع عليه الشبهة، فأراد أن يرسل إليه من يقيم عليه الحجة، فماذا حدث؟ وقع الاختيار على نهار هذا. ليه؟ أعلم من أعلم الصحابة ومن أفقه الصحابة، فليس هناك من يعني سيكون أكثر منه بيانا وحجة. فلما ذهب إلى مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب قال له دعك مما تقول، سيبك من الكلام ده، أنا أجعلك وزيرا ومستشارا لي وأعطيك من الدنيا ما تشاء. قال لي السبب أنا كنت بشك في أمر محمد بين شعبيني، وأنا حاسس إن أنت ما بتصح، وانقلب على عقبيه. اقرأ ترجمته في تاريخ ابن جرير الطبري، انقلب على عقبيه، وهدى آتيناه آياتنا اللي حصل، فانسلخ منه. هذا الشيء بيتكرر في كل زمان في كل مكان في كل عصر في كل حين في كل حين. راجل في أي مؤتاد اللي يقول الحق. ايه رأيك في فوائد البنوك؟ يقول لك ريبة، ونحن نألف كتاب قد كده حسن فوائد البنوك ريبة، فنحن نعمل قرار يبقى مفت، وبعد ما يبقى مفت يبقى كذا، بعد ما بقى مفت وكذا ياخد بالك انت بقت بقود متقادر فوائد البنوك حالك، واخد بالك ايه اللي غير سبحان الله. وهلم جار بقى كل فاتحة قالها بحرام بقدرة العليم القدير انقلبت الى حلال. كانوا له تفسير يتكلم فيه عن حكم التماثيل، مثلا فعنده حرام. لسه يعني اسبوعين بيسألوني في جريدة الاهرام، احنا فيه تماثيل معدة عشان نضعها في الميادين العامة للحكام اللي حكموا مصر، الاحياء منهم والاموات، بس احنا المسألة يعني احنا شايفين ان فيه غضاضة كده يعني ممكن يكون الموضوع حرام، فايه رأي الدين؟ وهو رأي الدين انهم انا ارى انه لا شيء في هذا، فايه رأي الدين انا ارى انه لا شيء في هذا، بيحطون في الموازين العامة عشان الناس تفتكر اعمالهم الكويسة وتقتدي بيهم، وكل ما عدى عليهم كده ما حاجة اقول حاجة الله بس اقولها وكل ما عدى عليهم كده يفتكروا امجادهم واعمالهم اللي غرقت العالم خير وسعة وعدل هدى اتيناه اياتنا والله العظيم فانسلخ منه وهلم جارة يعني تبع على هذه الشكلة تلاقيه واخد بالك انت قوام الحق يشدوه ويبتدي بقى يدخلوه في المناصب ويسبقوا عليه للاموال ويركب افخر السيارات. سبحان الله العظيم اللي كان بيقول عليه حرام امبارح بقى حلال النهارده، واللي كان بيقول عليه حلال امبارح بقى حرام النهارده. ودي اتيناه اياتنا فانسلخ منها. ولذلك عجبتني كلمه قالها القرطبي، ما قالها غيره، قالها القرطبي. القرطبي له يعني كده لمسات دائما والله يتفرد بها وتعجبني يعني. يبقى له حاجات كده سبحان الله العظيم، حاجات تخصه كده وتبقى يعني بسم الله ما شاء الله في السمين كما يقولون. فراح القرطبي قال ان الايه دي والتي تليها اللي احنا هنقولها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص الحق لعلهم يتفكرون. فبيقول هذه الايه التي بعدها تعلمنا انه لا يجوز لاحد ان يقلد رجل علم فقد ينقلب من حال الى حال. فهذه شرع على طول، وانما عليك ان تتبع فيه الحجه والدليل، حجته ودليل. طول ما بيقول حجه ودليل انا ماشي وراه، لكن لا اسير خلفه لاجل ايه؟ لاجل شخصه او لقبه. يسال ده فلان، ده فلان ده معاه كذا، لا لا لا لا لا لا لا لا لا. لانه في لحظه بنص هذه الايه يبقى معاه العلم والدين والايات اللي يحصل. فنصر الايه دي والتي تليها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص الحق لعلهم يتفكرون. فبيقول هذه الايه التي بعدها تعلمنا انه لا يجوز لاحد ان يقلد رجل علم فقد ينقلب من حال الى حال. فما بيجيش وراء على طول، وانما عليك ان تتبع فيه الحجة والدليل، حجته ودليل. طول ما بيقول حجة ودليل انا ماشي وراء، لكن لا اسير خلفه لاجل ايه؟ لاجل شخصه او لقبه. يتقال ده فلان، ده فلان ده معاه كذا، لا لا لا لا لا لا لا لا. ليه؟ لانه في لحظه بنص هذه الايه يبقى معاه العلم والدين والايات اللي يحصل فينسلخ منه. انت بقى ماشي وراه زي ما بيعمل بتعمل كما يفعل بعضهم الان، روح ماشي وراه فلان والا ولا ده نفسي ده شيخ مظهر ده رجل الرياض يا راجل ده كلام ده شيء ده رئيس الجامعه انت ماشي وراه كده فجر وخلاص. هي المسألة مسألة يا ابني لقب وعلمة مش كده؟ هي المسألة مسألة معاه شهادات ايه وهو منصبه الديني ايه؟ لا، المسألة أين حجته ودليله؟ ماشي بالحجة والدليل والبرهان على عينه وعلى راسه، خالف الكتاب والسنة والله تحت نعلي وحذائي أيا كان، خالف الكتاب والسنة فضعه تحت النعل والحذاء أيا كان فلا يلتفت إليه. فشوف القرطبي عليه رحمة الله بيقول ايه؟ بيقول ان هذه الآية تعلمك انك تطرح التقليد لأي رجل علم ما تبقاش مجرد مقلد، وإنما عليك أن تتبع فيه اللي ده الحجة والايه والدليل. في حجة ودليل على عينه وعلى راسه. واخد بالك؟ مفيش حجة ودليل وهيبتدي يخرب. فدعني منه ايا كان، لو كان بيوصف بانه اعلم اهل الارض، اعلم اهل الارض، اعلم اهل الارض. وها هو الدليل حي بين يدي. انظر بس، راجل علمه عنده ايات وعنده كذا وعنده كذا، فجأة تحول الى ضلاله. فانا اتبعه في كل ما يأتي وفي كل ما يظهر. هذا كلام لا يقبل باي حال من الاحوال، انما اتبع الحجة والدليل والدليل. فبقول هذه امثلة تتكرر في كل زمان وفي كل مكان. ولو نظرت الى هذا العصر الذي نحن فيه هتلاقي بقى الامثلة بسم الله ما شاء الله لا تعد ولا تحصى. اولئك الذين فعلا على علم بايات الله وينسلخون، والله ينسلخون منها كل يوم، عمالين بيزيدوا امام المناصب وامام مغريات الحياة وامام الالقاب وامام الالقاب. والولد شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، ولو شئنا لايه لرفعناه بها. سبحان الله العظيم، لرفعناه بها. لكن شوف كان ممكن يرتفع، يرتفع بهذه الايات. لكن اللي حصل، اللي حصل ان سبحان الله انسلخ منها. نشوف ربنا اتباعه الشيطان، الشيطان يسير تابعا له، يسير غاوي هالك والعياذ بالله. شوف ولو شئنا لرفعناه بها. ولذلك قال اهل العلم بقى، وهذه كلمة اخرى يعني ضعها في حبات قلبي، ان الانسان، ان الانسان لا يرفعه، لا يرفعه، ما يرفعوش كده، لا يرفعه مجرد العلم، ولكن لا بد من العمل. يبقى اللي يرفعك ايه؟ اللي يرفعك عملك، عملك. ولذلك العمل الصالح عند الله مرفوع، والعمل الصالح يرفعه. فقالوا كما يرفع العمل الصالح يرفع صاحبه، يعني العمل الصالح يرفع ويرفع صاحبه، صاحبه. فالانسان لا يرفع عنده علم بيه، هذا اللي يخليه مرفوع، مرفوع. عنده شبات قد ايه، عنده القاب قد ايه، بيكون عنده كل هذا، كل هذا. لكن كما قلت كل مقامه تحت النعال، تحت النعال، فيرفعه ان يكون عاملا بها. ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى ولو شئنا لرفعناه بها، اي لوفقناه للعمل، فارتفع عمله فرفعه، رفعه. طب ربنا ما يوفقوش ليه؟ يخليه مدين على هذا ليه؟ لعلم الله سبحانه وتعالى. كما قلنا ان علم الله علم سابق ازلي، ازلي، فيعلم من يستحق ان يوفق ومن لا يستحق، من يستحق ومن لا يستحق. ولذلك في ناس لا تستحق، لا تستحق التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوف ربنا يقول ولو علم الله فيهم ايه خيرا، ربنا يعلم اللي فيه خير لاسمعهم، لكن الحق انه لا خير فيه، ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. اذا المشكله في مين؟ المشكله في انه فعلا ليس فيه ايه؟ ها؟ ليس فيه خير، ليس فيه خير. قيل انه ليس فيه خير، ليس فيه خير. ولذلك ربنا هيؤكد على هذا المعنى. يبقى ولو شئنا لرفعناه ايه؟ ها؟ به. لكن ما استحق. ليه؟ لانه خلاص، خلاص اصبح جل الهم عنده هو الحياة الدنيا، هو الحياة الدنيا. وزيك ربنا يقول ولكنه ايه اخلد الى الارض. اخلد دي من الخلود، والخلود اللي خلاص بقى الركون والتمسك، خلاص بقى متمسك. واخلد الى الارض خلاص رضي بالحياة الايه، بالحياة الدنيا، رضي بالدنيا ومتاعها وزينتها، واصبحت الدنيا هي اكبر الهم ومبلغ العلم، وباع لاجلها الدين، وباع لأجل أحق خلق الله، وباع لأجلها الدين. والولد انظر إلى التعبير القرآني، ربنا سبحانه وتعالى كان قادر أن يقول ولكنه أخلد إلى الدنيا، لكن يقول أخلد إلى الإيه؟ شوف الكلمة، أخلد إلى الأرض، ركن إلى الأرض، أخلد إلى الأرض. كأن الله سبحانه وتعالى يحقر أمره، شوف بقول ده، يحقر أمره، أمره. ولذلك في كلمات احيانا القران الكريم يصر على ان يذكرها. فتقرا مثلا في اوصاف عباد الرحمن، الذين يمشون على شوف يجيب كلمة ايه الارض لانك اجر ما جبهاش ولو ان الله لم يذكرها لفهمت وصح المعنى لو قال الله الذين يمشون هذا انا وانت هنفهمها ازاي وعد يمشي على السقف ولا على السماء ولا على دماغ كنا يبقى خلاص معروف لكن ربنا سبحانه وتعالى تشوف يظهر الكلمة مع انه كان قادر يدمرها وخلاص الانسان اي انسان عقل يفهم زي ما قلنا زمان في سورة يوسف لما اولى سيدنا يعقوب قالوا واسأل ها القرية التي كنا فيها والعيرة التي اقبلنا فيها مفيش داعي يقولوا واسأل اهل القرية وحافظ كلمة اهل واسأل راكب العير وحافظ كلمة راكب العير فبدل ما يقولوا واسأل اهل القرية قال واسأل القرية بيقول واسأل راكب العير قال واسأل قال ايه حذف كلمة اهل هنا وكلمة راكب هنا ليه لان العقل عرفها بداهتها فلو قالوا يسأل القرية مش هروح يسأل الحيطان ولو يسأل العير مش هروح يسأل الجمال بالعقل كده ها هو عارف ايه هم اصلهم ايه زي ما بتبقى في قول تبقى واحد واقف في الشارع خد بالك يقول لك فين المسجد الرحمن اللي فيه الحاج احمد اللي كل يوم بيزبال خد بالك انت تقول له تقعد توصف له خد بالك هتوصف له الموت طب انت مش عارف تقول له ما اعرف ناس المكان ده بس فين بالظبط ما اعرف اسال الكشك اللي هناك ده السلام عليكم يا كشك مسجد الرحمن فين؟ عقلا كده فاهم يسأل الكشك يعني ايه؟ اسأل صاحب الكشك، الراجل اللي في الكشك، الناس اللي في الكشك، مش كده؟ لا فنفس القضية وصدت والذين يمشون على الايه؟ الذين يمشون على الارض على الارض، سوري دي كلمة ارض، لأنها برضه عقلا كده تتفهم، فلو حذفها مفيش مشكلة جارية على النظام اللي احنا بنناقشه. لكن شوف ربنا سبحانه وتعالى عايز يقول له انت بتتكبر على ايه؟ انت ماشي بتدب برجل كبر على ايه؟ هالارض نسيت ان انت جيت منها ورايح ليه؟ مش عايز نسيته ها؟ انت بتتكبر على ايه؟ بص لو بصيت للارض وانت ماشي عليها دي ولاد الجبال وكده على نيابه انت لو بصيت لها كده تفتكر يا اخي اصلك ونهايتك منها خلقناكم وفينا فاهم عليك بتتكبر على ايه؟ بتتكبر على ايه؟ كذلك الامر ها هنا شوف اخلد الى الارض فربنا عايز يقول له الارض اللي انت ركنت اليها ليه ما انتش دايم عليه الارض دي اخرتك ايه اخرتك انت فيها شوف تعبير اخرتك فيها ان انت ميت عليها وعمال بعت دينك لاجلها اخرتك انت ميت فيها وما الارض اتبع يا رجل تركن الى تراب ودنيا زائلة ودنيا زائلة ولذلك ربنا قال الآخرة خير وإيه؟ فكلمة الأرض هنا تحقر من شأنه تحقر من شأنه ولذلك يقول لك ساب الدين فقلت لك ولذلك دي قادر أنا أقول لك إيه؟ شوف فلان ساب العربية السابعة لو قلت لك وباب غيرها ممكن أنت عالة تقولها لحاجة على نفس المستوى على حاجة احسن اي حاجة اشتغل ايه لكن لما احب احقره وعايز ابين الناس انه معتوه متخلف هو تصدق ساب الشبح وراح جاب اخر تقول عليه ايه بقى شبح واحد يتفار اشتغل ايه بقى هي نفس الحكاية ساب الدنيا ساب الاخرة والدين عشان ايه الارض شويه التراب والطين والله ده تسميه ايه؟ ده تسميه حقير حقير غير عقل غير عقل غير عقل لازم الامور بميزان الحق ميزان الحق ولذلك شوف اغلب الى الارض خلاص مسك فيها ولكن الحياه الدنيا تقول الارض عشان يقول لك شوف باع ايه؟ عشان ايه؟ عشان شويه التراب بين الارض بس اغلب الى الارض والمصيبه بقى والتبعه هوا المتبع لهوى أعمى وأصم إحنا قاعدة كده أعمى وأصم إنك مهما تقول هو ماشي على ايه؟ على هواء. ولذلك ربنا قال لسيدنا داود ولا تتبع الهوى. شوف ولا تتبع الهوى فيضل لك عن سبيل الله. عن سبيل الله ربنا يقول ولو اتبع الحق اهواءهم اللي يحصل لفسدت السماوات والارض. الهوى الهوى يعمي ويصوم خلاص خلاص انت لا ترى ولا تسمع الا ما تهوى. ولذلك تأتي العصبية من هنا لما يكون لك هوى في حاجة هتتعصب له مهما قلنا لك بقى قال الله وقال الرسول اللي في دماغك في دماغك لانك متبع للايه متبع للهوى. فهذا اتبع هواه شاب مزاجه بيقول له ايه هواه بيقول له ايه باع الايات وباع الدين فاصبح لا يسمع ولا يرى. لو قعدت تتذكر وتحدثه وتنصح وتقول له مليون سنه اللي في دماغه في دماغه. ودي مصيبه عند كثير من الناس. نعم كما قلت ان اتباع الهوى افه من الافات تعمي وتصم. ولذلك نحن الان في هذا البلد في كل بلاد المسلمين اكثر ما نعاني من اتباع الناس لاهواء حكام ومحكومين. وبقول لهم ملء فيه حكام ومحكومين الكل بيتبع الهوى كل فيه بيتبع الهوى. كلم الحاكم هو متبع الهوى ما اللي في دماغه في دماغه. كلم المحكوم متبع الهوى كلم الناس وتنصحهم متبع الهوى. ايه في اطرحهم في اطرحهم يا سبحان الله هذه الاطراح كل اللي انت بتعمله ده وما يجوز شرعا ولا له هوى هو ماشي على هوى بيعمله في اطراح واما في سرابقات وما ينفع تجيب اللي بيقرا قران ولا توزع قهوه ولا سماير ولا بلا ازرق اللي بتعملوها اللي هو متبع لهوى. اصبحت العصبيه للهوى يعني ماحيه للدين ماحيه للدين. وهذا الذي يتعصب لهوى هو فعلا يعميه ويصمه. ولذلك بقى شوف القرآن هيوصف لك الحالة دي ان اللي اتبع الهوى ده شوف بقى حاله ده عامل ازاي عشان تعرف قديه بقى الهوى بيعصبه ويعميه ويصمه. قال واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. زي الكلب. طيب زي الكلب ازاي؟ قال بص للكلب دايما تجد الكلب وخاصة نوع معين من الكلاب بيسموها الكلاب اللاهيتة دايما تلاقيه مطلع لسانه وعمال يلهث. شوف الحركة دي كده ولسانه بره خلاص تريحه وهو قاعد بيعمل الحركة دي تضربه وتجريه برضه بيعمل الحركة دي. يبقى دي اصبحت ايه؟ ها؟ اصبحت شيئا لازما عنده لا يتغير سواء ارحته او لم ترحه. هكذا الضال المتبع للهوى يثبت على حالة واحدة ان وعظته فهو ضال وان تركت وعظه فهو ضال. حالته مختلفش يبقى ثابت على صورة ايه ادي العصبية بقى ان هواه خلاه متعصب سواء وعظته او ما وعظتوش. ولذلك قالها المتخلفين اللي تبعهم من نبيه الانبياء قالوا سواء علينا او عظتك ام لم تكن منا الواقع. احنا عاملين زي الكلب بنلهث خلاص في تضربنا دي احنا بنلهث في سيبنا دي احنا بنلهث خلاص سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يبقى الهوى بيعمل ايه؟ بيولد عصبية. العصبية دي تثبتك على الحال الذي تريدها وتهواه. يبقى سمعت موعظة انت ثابت على حالك ما سمعتش موعظة انت ثابت على حالك. هو زي الكلب اللي ان تركته لهب وان حملت عليه لهب حد ثابت. شوف وجه الشبه ادي بقى وجه الايه شبه الثبات على حالة واحدة خلاص على حالة واحدة. ده عند كثير من الناس مصر يعمل فرح لو جبت له كل ما في السنة والقرآن هيعمله ولو سبته هيعمله. هو خربان في مخه كده يصير يعمل مايكل. لو جبت له كل ما في السنه هيعمله. لو جبت له كل ما في القران هيعمله. لو سبته هيعمله. هيا خلاص ثبتوا على حاجه. مصر يعمل صلح مع اليهود ويهدينهم ويتكلم معاهم. لو قلت له غير مش وش صلح ولا وش معاهده وجبت له كل اللي في القران وكل اللي في السنه هو برضه ثابت على كده. سبته هو برضه ثابت على كده. هي الان هذا من الاساس التي نعاني منه. لو اقسمت له يمين بالله امريكا ما بتحبش مسلمين ولابد انها سمع المسلمين وجبت له كل ما في القران برضه اللي في دماغه في دماغه كل ما في السنه اللي في دماغه في دماغه ما جبتلوش كل في دماغه في دماغه ثابت على حاله اهل الاهواء هكذا. هو الهوى بيعمل كده. هو الهوى بيعمل كده. فربنا يعني وصف اصحاب الاهواء هؤلاء بمين؟ بالكلب بقى. ان تحمل عليه يلهب او تتركه يلهب. وعظ هو بيلهب وعظ هو بيلهب. ثابتين على حالة واحدة لا تتبدل ولا تتغير. ومن هنا قالوا يجوز بقى عشان اخواننا اللي كنت كل شوية بعتني ورقك ورقك ترمنا بني ادم وانت قلت على فلان الاسمار انسى قلت على فلان المكان. يا عم انت تعبان وروح اتعلم الاول بعدين تعالى اتكلم. روح اتعلم تعالى اتكلم. بيعرف البني ادم كرم بايه؟ ولو انه ما وقعش فيه السبب اللي هو كرم بيه هيبقى مش كلب وحمار هيبقى احط من كلب وحمار. البني ادم كرم بيه اكرمكم عند الله اتقاكم. مفيش اقوى بقى يا حبيبي بقى كالانعام. لا بس الانعام تزعل بل هم اضل بقى احط من حيوان. ما تجيش تكلمني وتقول لي مش عارف ايه ولذلك ربنا البني ادم اللي هو كرمه ده ودلوقتي بيوصفه انه عامل زي ايه؟ زي الكلب. زي الكلب. ولذلك قال اهل العلم كلمه عجبتني قوي. كلمه عجبتني قوي. قالوا اخذ صفه الكلب. صف اخذ صفه الكلب. اخذ ولكن الكلب ارقى منه واعلى. ليه؟ لان ده فاسد العقيده والكلب عنده ايمان بالله. الكلب عنده ايمان بالله فده الكلب ارقى منه واعلى. فانت زعلان لما بيقول عليه كلب؟ لا ده انا بزعل الكلب. ده بزعل الكلب. ولذلك ربنا قال مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار. خدوا صفه بالحمار. لكن الحمار من الناحيه العقائديه ارقى منهم واعلى. اكثر من كده ايه؟ ارقى واعلى. ولذلك ربنا وصف كالانعام بل هم اضل. يبقى مين اللي احسن؟ اما هو اضل بقى مين اللي احسن؟ بس ولذلك ربنا قال لهم ان حتى لو جيت بورقات وانت بتقول كلمه ده مش كبيره بقى اتكسرت الزباله بقى واضح دماغي ولا ناقص؟ الله يسخيبك انت يا ابني متخلف انت فاهم حاجه خلاص خلاص ايوه ده احنا عندنا كلاب ياما وحمير ياما مع ان الكلاب والحمير بتفوقهم يعني لكن كلاب وحمير صفة ياما ياما الله عندنا كلاب ياما وحمير ياما بحلف بالله واللي يزعل يفرقع من جنابه. فعندنا كلاب ياما وحمير ياما. بنص القرآن بنص شوف بقى كل متبع للهوى مثلهم كمثل الايه؟ يطلع عندنا كام كلب؟ اللي يبقى واخد آيات القرآن وما يعملش بيها كمثل الحمار يحمل أصفار يطلع عندنا كام حمار؟ كتير غلط من اللي فيها غلط من اللي فيها. فلما بعبر بتعبير الشرع ده ربنا عبر التعبير ده مثلهم كمثل الكلب ان تحمل عليه ايه؟ يلهث او تتركه تحمل عليه ضابط جريه هو بيلهث. فبعض الناس يقول لك عشان بيجري بس وتعبان وانت تعبت طب اعاد او تتركه برضه ايه؟ برضه بيلهث بس في طبيعي. فصاحب الهوى كده تديله موعظه وتثقل عليه في الوعظ زي اللي بيضرب الكلب ده تثقل عليه في الوعظ تقعد تقول له النار وجهنم واخرتك السوداء وكذا وكذا وكذا ولكنك بتقول لحالك وتسيبه النتيجة وعرضت اي لم تكن المعظم في النتيجة سواء احنا ما انذرتهم ام لم تنذرهم. ونسأل الله ان لا نكون كذلك. او الله او الله طيب دي تنطبق عليه وحده ها ما تنطبق في الكبجاء ليه وحده ان ذلك مثل القوم الذين كذبوا بكل مكذب بآيات الله كده. كل مكذب بآيات الله كده مثله كمثل ايه مش بالعام بس الواحد لا مش بالعام بس الواحد مش بالعام بس الواحد ومن هنا قتلنا في الآية بقول الله سبحانه وتعالى فاقصص القصص الحق لعلهم يتفكرون. فربنا عايز يجيب اراد ان يجيب نعم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فربنا سبحانه وتعالى يريد ان يبين وما بقى طبعا الى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فربنا سبحانه وتعالى اراد ان يبين الغرض من القصص الذي ياتي في القران قصه بالعام ده غير غير غير بتيجي ليه تيجي ليه ها عشان احنا نعمل ايه ها شغل العقول لما نتفكر كده وما نبقاش كده وما نبقاش كده وما نبقاش كده لكن الناس بتعمل كده. ولذلك ربنا يقول لقد كان في قصصهم ايه مين بيعتبر بقى مين بيعتبر من يعتبر سبحان الله. ماذا قال الله لنا بعد ذلك اننا بعد القصه دي جاني لو تعرفوا هديني يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر على اعتبار ان هيكون لنا ان شاء الله تعالى لقاء سابق على يوم الاحد وهو لقاء خطبه الجمعه القادمه اللي هي اول جمعه في شهر رجب اللي هو اول النهارده ان شاء الله تعالى. كل عام وانتم بخير فيكون لنا لقاء في خطبه الجمعه القادمه ان شاء الله فقد نعم. مش حاجة اسمها لا مفيش حاجة اسمها صيام أول غدر مفيش حاجة اسمها صيام أول غدر من أي جاء بهذا؟ قال احنا قلنا أي عبادة لابد أن تستند إلى دليل. احنا قلنا من الأصل في العبادات المنع لا عشان ما تقلبش سعادتك ما تختلقش. الاصل فيها المنع الا اذا ورد دليل بالاباحه. فلماذا عايز يقصلي اول رجب بصيام ده؟ اين دليله؟ اين دليله؟ انما هي عادات. وبعدين يقول لك ايه؟ ما هيبقى لي اجر. لا مش هيبقى لي اجر. وما يبقى لك دليل ايه؟ والله ما يبقى لك اجر. وبحلف بالله ها عايز حاجة بأكتر من كده واكسب على هذا بالله مش هبالك أجر. لأن لن يكون لك أجر حينما تبتدع حتى لو ابتدعت شيء أنت شايف إنه حلو وكويس ما ينفعش ما ينفعش. لأن حاجة من الاثنين يا أخي والنبي كان يعلم أفضلية هذا اليوم وما قالناش واخد بالك يبقى كتب شيئا من الدعوة وهذه مصيبة وهذه مصيبة. أو ما كانش يعلم وحضرتك بقى اللي بتعرفت فدي مصيبه اعظم سبحان الله العظيم. لا النبي صام ولا امر بصيامه ابدا ابدا. لا النبي صام ولا امر بصيامه ابدا. التاريخ في كل شهر عربي صيام الايام قمرين الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. تيجي تقول لي اول الشهر جبت اول الشهر ده منين؟ مش عارف. فبعضهم يصوم وصيامه مردود عليه ابتداء غير مقبول وبعضهم بقى وخاصة بقى الحريم اتكلم الراجل يقول لك معلش احنا مشغولين شوية واللي سألت عم الشيخ قل لك اصل بكرة المدام واخد العيال وطلعة طلعة فين السطوح اللي طلعة رجب لا تطلع ما تنزل يا اخويا طلعة رجب هي طلعة رجب طلع المقابر ومش المقابر يا راجل بلا هم. أمة جاهلة وعالم متخلفة مليون سنة ايه طلع اترجب دي جابوها منين يا اخوة طلع اترجب دي؟ مش عارف. ما الحريم الصبح مزحمين خلق الله وميكروباصات مليانة سواد يمكن الراجل ما يتبالوا 20 سنة وراح تلبس اسود دلوقتي دماغ ما يتبالوا خمس ست سنين راح يلبس اسود يا دلاح حداد يا اخي بعد ثلاثة خلاص ثلاث ايام ده بعد ثلاث سنين و30 سنة و ايه الكرابة اللي انتم عايشينها؟ لا صيني هذا غيب وارثهم فاهمين حتى اداب الزياره ولا عارفين عمل الزياره. ده بيروح بتروح عشان تقابل بهانه وستوته وزليخه ويقعدوا يعملوها مؤتمر غيبه ونميمه وقله حياه وقله دين. ما بين الاقوال الكافره المادينه والسخط على قضاء الله وقدره والكلام الخير والعيال يعملوا المقابر ملاعب كوره اللي يتبول واللي يلعب، لكنها طالعه رحله. رحله الاول تبتديها بكفر بس اعلاها سطرين وتنتهيها بقرف. ايه ده؟ الراجل ولا له لازمه ولا له لازمه. وقال ليش كانوا بعضهم المتين وفي ايه تروح تشوف ابوه تشوف ايه يبدو وفرح تشوفه شوف ايه شوف ايه شوف ايه تعبان في مخك وفدينك انت وغيره انك انا عارف ان ده مش صح بس فاهم من ايه تعمل ايه. الله يكرم اصلك انت اسمك ايه؟ انت قلت ما انا عايز اعرف تعمل ايه؟ ايه ده؟ ايه الخيب؟ ايه الخيابة اللي احنا عاملين نسمعها دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ارجو يعني ان شاء الله سبحانه وتعالى من الناس تفهم يعني ايه رجب يعني ايه شهر حرام. بقى الى هذا يعني الناس عندها حاجات غريبة جدا من الاشهر الحرم. ربنا قال فلا تظلموا فيهن انفسكم فقالوا الحرام يزداد فيها حرمة فعليك ان تحذر فعليك ان تحذر. تلاقي المسلمين تلاقي المسلمين حرموا الحلال واباحوا الحرام. عريس بنت حد ان شاء الله عايزين نقول لا يا ابني في شهر حرام والحرام من الشهر الحرام اللي بقى فيه هو يتجوز شوف بقى الناس في الوقت اللي هو قاعد لا يا ابني ده في شهر حرام ما ينفعش قاعد عمال يبص على الرقاصه في التلفزيون ود الذين انهي الحرام انهي الحرام انا الحرام انا الحرام بحاجات تجيب اكتئاب حاجات تجيب اكتئاب. فحرموا الحلال وحل الحرام حاجه غريبه الشكل حاجه غريبه الشكل. فينبغي ان احنا نفهم الفهم الصحيح بس. نعم كل غالبة وكل بل غالبة كلاهما يؤدي الى الاخر. لو استخدم هذا التعبير كلاهما يؤدي الى الاخر ولكن هو ناسب الغاوين لقوله فاتبعه الشيطان. وعلى طول اول ما بيجي في ذهنك الشيطان بتتذكر قول الله تعالى قال فبعزتك لا اغوي انهم اجمعين. لكن في النهايه المحصله واحده غاوى بقى ضال يبقى هو ايه بس المحصلة. حضرتك قلت لنا نتكلم في الحج سنة 90 بالنسبة لموضوع الكلب اللي اتعلم. نعم. نعم. قول لنا كده يا عم. نعم. هو عارف سنة كلهم. لا انا ما سمعتهاش. مش احنا قلنا كنا بنتكلم عن فائدة العلم. وان ربنا سبحانه بيتكلم عن فائدة العلم. وان ربنا سبحانه وتعالى بيكرم بالعلم. بالعلم ولذلك دعوة القرآن وقل رب زدني علم. فكان ابن القيم عليه رحمة الله ليه كتاب طيب اسمه مفتاح دار السعادة يبين ان فعلا لا يمكن ان تتحقق لك السعادة في الدنيا والاخرة الا بالعلم الشرعي. فالعلم الشرعي بيجعلك تعبد الله على حق وبيجعلك تقف على حقيقة الجنة والنار وكذا وكذا وكذا فتزداد خشيتك من الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء العلماء. ومن هنا قال ابن القيم معلومة واعتقد ان الكثير منكم سمعها مني انه ربنا كرم بالعلم حتى الحيوان حتى الحيوان. فجت بقى سيرة الكلب اللي بيقول الحاج عز عليها دي ان ابن القيم قال ان الكلب المعلم المعلم اللي يتعلم واللي عنده علم والكلب المعلم هو اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله. فأهل العلم قالوا أمارات علمه أنك إذا أرسلته أرسل تروح رايح وإذا دعوته أجاب تقول تعالى روح جاي وإذا اصطاد أمسك ما يكلش من الفريسة اللي اصطادها دي بالك زي ما هي زي ما هي خلاص. وإذا زجرته زجر ينبع الحد تبعث هي بس خلاص. دي امارات علمه. فهذا الكلب لكونه علم واصبح معلم زي ما قلت صيده لو هجم على فريسة وماتت اصبحت مزكاة. اتلك جرحتها في سكينة بالزبط اصبحت مزكاة. تبقى عادة تقول بسم الله تروح بعته قبض على الفريسة حتى لو ماتت بتاكلها بتاكلها. لكن لو فعل هذا كلب عقور كلب جاهل بقى مش معلم خلاص كان حكم هذه الفريسة انها ميت ما تتاكلش. فابن القيم يقول شوف سبحان الله الكلب ده كلب وده كلب اللي جابه ده بقى ميتة واللي جابه ده بقى مزكى. ايه اللي فرق بينهم الاثنين؟ قال العلم قال العلم تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم. ولذلك كنا في بلد من البلاد وكنت بتكلم عن فضل العلم واهميه العلم فذكرت هذه المعلومه. فكان معانا اخ فاضل اسمه الشيخ موسم وهو صاحب طرفه ومزحه. فلما خرجنا من المسجد كنا في بلد ريف فكانوا اعدوا لنا مكانا في الغيط عشان نقعد فيه. فاحنا في الطريق راح طالع علينا كلب فعمال يهوى مش يهوى فواحد قال يا اخي انت من اعتقنا بقى. قال له اعذرني انا كلب جاهل. فقال له مش لسه الشيخ بيقول في كلب متعلم وكلب جاهل. كلب جاهل بيقول له بس عادي بس الكلب المعلم بس وبس اذا زجرته ينزجر خلاص. فشوف الفرق حتى بالعلم سبحان الله. قال يا سيدي المعلم تؤمرنا على حد عايز تؤمر خلاص كده الورق ملوش نصيب نكتفي بهذا القدر. ونلقاكم ان شاء الله يوم الجمعه القادمه ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. زلت بكرر بعد الدرس ارجو ما فيش حد من الاخوه لا يكلمني ولا يستفتني بره. يعني انا يعلم الله انا جاي ازاي وهروح ازاي بس. اقم الصلاه.